فهذا مقدم على من لم يذكرهم من لم يذكرهما في من شهد بدرا. والروايات الأخرى لم تروى بالأسانيد، فهذه رواية مروية بالإسناد الصحيح، والزهري إمام جليل لا ينبغي أن يوهم لمجرد قول بعض أهل المغازي، مع أنهم لم يتفقوا على أنهم لم يشهدوا بدرا. يقول: ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم نحو من 50 ليلة بأيامها، وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي مع سعتها، فسددت عليهم المسالك والمذاهب فلا يهتدون ما يصنعون، فصبروا لأمر الله واستكانوا لأمر الله وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخلفهم، وأنه كان عن غير عذر فعوقبوا على ذلك هذه المدة، ثم تاب الله عليهم. فكان عاقبة صدقهم خيرا لهم وتوبة عليهم. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي اصدقوا والزموا الصدق، تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك، ويجعل لكم فرجا من أموركم ومخرجا. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجه في الصحيحين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. اقرأوا إن شئتم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول هكذا قرأها، ثم قال: فهل تجدون لأحد فيها رخصة؟ فيه رخصة، يعني في الكذب. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الكذب إلا في 3، في حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، وفي الحرب، وفي الإصلاح بين الناس. قال: وعن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال: مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال الضحاك: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. وقال الحسن البصري: إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة، الكف عن أذية أهل الإسلام، فإن ذلك من أسباب تيسير الصدق، فإن الذي يظلم لابد أن يضطر إلى الكذب ليتخلص من عاقبة ظلمه ولا يستطيع، ولذلك يظل في هذه الدائرة. فأما من كف عن أذية أهل الإسلام ولم ينافس على الدنيا فيسهل عليه أن يكون صادقا. نريد أن نتأمل في هذه الآيات الكريمة، في هذه الآية الكريمة التي فيها توبة الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا. وقد علمنا قصة هؤلاء الثلاثة على أحسن سياق وأجمل يعني طريقة في القص، التي ذكرها كعب رضي الله عنه، وهو أحد الشعراء المبرزين وأحد الخطباء البالغين مراتب الفصاحة رضي الله تعالى عنه. نريد أن نتأمل ما الذي بينه القرآن في القصة، ما الذي وقع فيه لفت الأنظار، ما الذي وقع عليه لفت الأنظار والقلوب، التركيز على أمور معينة لا بد من أن ننتبه لها. من أول الآيات أن الله عز وجل هو الذي تاب على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فإن يكون أن يكون الإنسان تبعا لهؤلاء الصالحين تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين الأنصار، فهذا هو الغرض المقصود. فلا بد أن نعرف منزلة المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم. فالآيات ذكرت أولا منزلتهم العظيمة ومعيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبتهم له، وفرقت بين هؤلاء وبين الثلاثة في السياق في الكلمات، يعني الجمل يعني التي اعترضت بين ذكر المهاجرين والأنصار وبين العطف، عطف الثلاثة عليهم، ليدلنا ذلك على المنزلة التي خص الله بها المهاجرين والأنصار. ومما يقتضيه ذلك يقتضيه ذلك حبهم ومعرفة منزلتهم وتوليهم والبراءة ممن يطعن فيهم، لأن الله عز وجل إنما ذكر فضلهم في كلامه الذي يتلى إلى يوم القيامة، وأمر باتباعهم والكون معهم، لأنه عز وجل يعلم صدقهم ويعلم ثباتهم، وأنه اجتباهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يصح أن يكونوا ممن يعلم الله عز وجل ضلالهم بعد هدايتهم وزيغهم بعد توفيقهم، فالله عز وجل قد وفقهم وهداهم. فتبا للجاحدين الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرافضة وأشباههم الذين هم شر أهل البدع والعياذ بالله. ولا يصح أن يغفل أهل الإسلام عن هذه البدعة الخطيرة، بدعة ذم الصحابة رضي الله عنهم، فضلا عن تكفيرهم أو تفسيقهم أو تضليلهم. وذكر الله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الشدة، في وقت الشدة، هذا الذي يحبه الله عز وجل، يقدر الله الشدائد لينظر سبحانه وتعالى عمل المؤمنين الذي يحبه هو عز وجل. ذكر متابعة هؤلاء المهاجرين والأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم مع كثافة العدو، مع الشدة التي هي كثافة العدو وطول السفر وشدة الحر وقلة المؤونة، قلة تجهيز الجيش وكثرة المرغبات في الجلوس من طيب الثمار وكثرة وحسن الظلال ووجود البيوت الموائمة والمناسبة، مع أن هذا العدو الكثيف ليس يطرق الأبواب الآن، والأعداء الذين يخشى منهم أن يطرقوا الأبواب قد انقادوا واستسلموا، فلماذا نبحث عن أعداء جدد كما يظن البعض؟ قضية العمل للإسلام في كل الظروف والعمل على نشر هذا الدين في أرجاء الأرض والشعور بعالمية هذا الدين، كل ذلك استوجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة. فهذه المعاني لابد أن تكون حاضرة لدى أهل الإيمان في كل زمان، وهو أن يتبع الحق ويعمل به. ومعية النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته ليست مقتصرة على من كانوا معه في زمنه فقط، بل كل من كان على طريقته فهو معه كذلك بالقلب وبالطريقة والمنهج. فلا بد أن نحرص على ذلك ونعلم أنه بهذا تنال المراتب العالية والمنازل السامية، لا تنال براحة الأبدان واطمئنان الإنسان في بيته بغير بذل مجهود وبغير استعداد للتضحية والبذل. ذكر الله عز وجل توبته مرتين على المهاجرين والأنصار وتوبته على الثلاثة كذلك، ذكرها مرتين، قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وذكر توبته على الثلاثة ثم قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. فدل ذلك على أن توبة العبد بين توبتين من الله سبحانه وتعالى، توبة قبل توبته وتوبة بعد توبته، ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. تاب عليهم حتى لا تزيغ القلوب، تاب عليهم حتى ترجع إلى الله عز وجل. فلما رجعت إلى الله وتحملت العقوبة وتحملت الأذى وتحملت المشاق حتى تثبت صدقها في حبها لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، والعزم الصادق على الثبات على هذا الحق، قبل الله تلك التوبة. ثم تاب عليهم ليتوبوا، تبين بذلك أن التوبة المذكورة أولا هي الواقعة آخرا. التوبة المذكورة أولا هي التي وقعت آخرا بعد توبة هؤلاء الثلاثة، وبعد اهتداء المهاجرين والأنصار بدلا من الزيغ. والتوبة المذكورة ثانيا هي التي وقعت أولا، ثم تاب عليهم ليتوب. توبة الله كما ذكرنا هناك توبتان، توبة قبل أن يتوب العبد، يتوب عليه ليتوب. التوبة المذكورة أولا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هذه التي وقعت بعد الخمسين ليلة، وهذه التي أخبر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي، وكانت هذه بعد توبة الثلاثة وبعد اهتداء المهاجرين والأنصار وعدم زيغ قلوبهم. وأما التوبة التي ذكرت ثانيا في قوله ثم تاب عليهم، وفي قوله ثم تاب عليهم ليتوبوا، فأما ثم تاب عليهم في ذكر المهاجرين والأنصار فهي بعد ذكر أن قلوبهم كادت أن تزيغ فثبتها الله عز وجل، فهي ثبتت لأن الله تاب عليهم. فهذا عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة. وهكذا ثم تاب عليهم ليتوبوا، فهم قد تابوا، فالتوبة المذكورة ثانيا هي التي وقعت أولا قبل توبتهم، بل هي سبب توبتهم. تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم لئلا يزيغوا ليثبتوا، كان ثباتهم بسبب توبة الله. وهذا الأمر عظيم الأهمية جدا، وذلك أن العبد لا بد أن يستحضر فضل الله عز وجل عليه، وأن التزامه بالدين محض منة من الله عز وجل، وفضله سبحانه وتعالى عليه به ليس أنه الذي يمن على غيره من الخلق، فضلا عن أن يمن على الدين وعلى الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. هذا الذي يدل بعمله على الله، يشعر بالدلال، يشعر بأن له منزلة، وأنه لولا هو لما قام الدين، إنسان مغرور جاهل ظالم لنفسه. لا بد وأن نعلم أن الله من علينا بهذا الدين، ومن علينا بالالتزام الصادق به إن كنا صادقين في أننا نلتزم بهذا الدين ونتوب إلى الله، من علينا بالتوبة. وأما الذي يظن أن له فضل على غيره وعلى هذا الدين، فهذا والعياذ بالله دائما إيمانه مدخول، إيمانه ما فيه عيب، إن لم يكن منافقا والعياذ بالله. كما قال عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقد سبق أن ذكرنا مثل هذا المعنى في قوله تعالى في هذه السورة إلا تنصروه فقد نصره الله. فليس أحد، فليس الدين في حاجة إلى أحد، والله عز وجل غني عن خلقه جميعا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وقال عز وجل وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لابد وأن نعمل مستحضرين أن الله هو الذي من علينا بالعمل، ومن علينا بالدعوة، ومن علينا بالجهاد، ومن علينا بالقرآن، ومن علينا بالصلاة والصيام، ومن علينا بكل الطاعات. فأما الذي يرى لنفسه فضلا في طاعته فهذا طاعته ناقصة وإيمانه ناقص، إن لم يكن زائلا والعياذ بالله من ذلك. فما ذكر توبة الله عز وجل الأولى التي وفق بها للتوبة وعدم زيغ القلوب، والثانية التي قبل منهم توبتهم وقبل منهم استغفارهم وغفر لهم ذنوبهم، هي قبول توبتهم. وهذا لأن العبد مغمور في نعم الله، وهو يشهد قضاء الله عز وجل عليه وقدره، وأنه لا قوة إلا به، فيورثه ذلك شهود نعمة الله عز وجل عليه فيوفق لشكرها. ولذا كان كعب رضي الله عنه يقول إن من شكر نعمة الله عز وجل عليه أن لا يتحدث إلا صدقا، وإن من توبته ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. وذلك وأيضا أنه شكر الله عز وجل على توفيقه له للتوبة والصدق، فلا بد أن يستحضر العبد ذلك. هداية العبد، اهتداء العبد بين هدايتين من الله، هداية وفقه بها أولا ليهتدي، فلما اهتدى زاده هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تقواك الله آتى نفسك تقواك، ثم لما اتقيت وفقك لمزيد التقوى وقبل منك عملك. فلا بد أن تشهد نفسك مغمورا في فضل الله، وأن تشهد نفسك عاجزا ضعيفا لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا ولا هداية ولا توفيقا ولا شيئا إلا بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل الأسماء، ذكر سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته، وهذا يدلنا على أهمية الارتباط بالأسماء والصفات. فذكر في توبته على النبي والمهاجرين والأنصار أنه إنه بهم رؤوف الرحيم، الرؤوف الرحيم. وذكر في توبته على الثلاثة الذين خلفوا إن الله هو التواب الرحيم. الرؤوف، الرأفة شدة الرحمة، الرحمة البالغة، وفيها معنى الرفق، و يعني إن صح أن نقول الحنان، وهو يعني معنى ثبت أيضا في بعض الأحاديث، فهو معنى الرأفة شامل لهذه المعاني. فاسم الله عز وجل الرؤوف الرحيم من أعظم ما يتعلق به أهل الإيمان، واسم الله عز وجل التواب، وهو كثير التوبة، يرجع على عبده بالخير ما رجع العبد إليه. التوبة رجوع، والله يرجع على عبده بأنواع الخيرات التي كان يصبها عليه صبا لما كان مطيعا، فهو ابتدأها سبحانه وتعالى. فإذا انقطع العبد عن الطاعة قطع الله عنه بعض أسباب الخير، ثم رجع إليه سبحانه بالخيرات أولا وثانيا كما ذكرنا، لأن الله عز وجل هو التواب الذي يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. فنلحظ مدى التأكيد على قضية الإيمان بالأسماء والصفات، ودخول هذا الركن من أركان الاعتقاد في كل سلوكيات المؤمنين، ويحكم كل تصرفاتهم، ويرشدهم إلى ما يجب عليهم أن يتعلقوا به من أسماء الله وصفاته. ثم ذكر سبحانه وتعالى ثلاثة أمور من حال الثلاثة الذين خلفوا، أحوال القلب التي وقع البيان لها أعظم بيان من داخل أنفسهم، طريقة القرآن طريقة فريدة وطريقة عظيمة تبين لنا ما ينبغي أن نهتم به، تبين لنا ما ينبغي أن نركز عليه. القصة سمعناها طويلة وجميلة ورائعة، والقرآن ذكرها في يعني أسطر معدودة، وذكر فيها أحوال أساسية لنستبين بذلك ما هو المهم في الشرع، ما هو الذي هو أعظم عند الله عز وجل. ولذلك تميز القرآن بهذه الطريقة، هذا من معجزات القرآن العظيمة، معجزات البيان في القرآن. أنه يأخذ ويلفت نظر وقلب الإنسان إلى قضايا معينة لا يوجد من ينبهه إليها كتنبيه القرآن، ومن يرشده إليها كإرشاد القرآن، في قضايا الإيمان والاعتقاد وأعمال القلوب وأعمال الأبدان كذلك، لكنه يركز على قضايا الإيمان بالله واليوم الآخر ومعرفة الله بأسمائه وصفاته، ولا يوجد له نظير في أي كتاب من كتب أهل الأرض. الناس إذا قرأت كلامهم وأنت بين أيديك ملايين الكتب يركزون على أشياء معينة في أنواع العلوم المختلفة وبما في ذلك ما كتب في الدين، فأنت تجد انتباها مثلا معينا للناس، وعامة ما يكتبونه امسك مثلا أي جريدة أو مجلة، ماذا يهتم الناس به وإلى ماذا يدفعون إلى التفكير، وانظر إلى أحاديث الناس إلى ماذا يعني يطمعون ويطمحون، ماذا يفكرون، في ماذا يتحدثون، تعرف فضيلة القرآن وأنه ليس يمكن أن يكون كمثله كتاب أبدا، لأن هذه الأمور الناس إنما يتكلمون في يعني أتفه الأشياء ويبحثون ويوجهون إلى أحقر الشهوات التي يعلمون أنها سرعان ما تزول، أسرع زوال، ولكنهم لا يفكرون في ذلك. لو فكرنا انظر كما ذكرت امسك أي جريدة وانظر إلى ماذا يدفع الناس في التفكير، يدفعون إلى التفكير في أنواع اللباس، أنواع المأكل، أنواع المشرب، أنواع المركوب، أنواع النساء التي ينظر إليها، أنواع الشهوات والنزوات والرياسة والمال والسلطان والنزاعات على ذلك وسفك الدماء والحكايات والقصص. ربما تمسك الكتاب من أوله إلى آخره لا يذكرك بالقضايا التي يذكر بها القرآن. لذلك عندما نحاول أن نبين ما بينه القرآن من قضايا الإيمان بالأسماء والصفات، من قضايا الإيمان بالقضاء والقدر، من شهود أن أفعال الله عز وجل وأثرها في أفعال العباد وفي الكون، من اهتمام بأحوال القلب، وهذا الذي نريد أن نبينه، يتبين لك إعجاز القرآن. لو قرنته بالكتب المتقدمة لوجدت فرقا، يعني الكتب المنسوبة إلى الوحي التي أنزلت من عند الله وفيها أشياء من الحق، هذا الحق الذي فيها مرده إلى هذه القضايا، إلى أنه يذكر الإنسان بالبداية والنهاية وخلق الإنسان والموت والبعث والنشور والنبوة والملائكة والقدر والزهد في الدنيا ونحو ذلك من المعاني. هذا الخير الذي فيها هو الذي جعل أهل الكتاب بالنسبة إلى غيرهم من أهل الملل خيرا منهم بكثير، وهم أقرب إلى الاستجابة إن لم يكن قد طمس على بصائرهم بسبب الإعراض عن الحق. لكن تجد ذلك في القرآن ناصعا جدا، لا يوجد له مثيل في البيان وفي القوة وفي الوضوح وفي دفع الإنسان لأن يفكر، كي يفكر في قلبه في نفسه. هذه الجمل الثلاثة، قوله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وقوله وضاقت عليهم أنفسهم، وقوله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثلاثة أحوال قلبية مبنية على الاعتقاد ومبنية على السلوكيات. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الشعور بتنكر الأرض كما ذكر كعب رضي الله تعالى عنه، وأن الأرض واسعة ومع ذلك لا يرى الإنسان لنفسه مسلكا فيها إلا من خلال الدين وإلا من خلال الطاعة. وإذا ضاقت عليه مسالك الطاعة بسبب ذنوبه، الطاعة أصلا واسعة وسهلة وبلا مشقة ولا تعب، ولكن تحصل المشقة والتعب فيها بسبب فعل الإنسان، وهذا ابتلاء من الله عز وجل لعبده، إما بتعمد وإما بخطأ أو نسيان، لكي يثبت الإنسان على الطاعة لكي يتسع الأمر بعد ذلك. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، هل يستطيع واحد من الثلاثة، هل وقع في خلده وفي تفكيره أن ينتقل إلى أرض واسعة أخرى؟ لا، لم يفكر في ذلك، بل عد هذا من البلاء. عندما وصل إليه رسالة الملك الكافر الحق بنا نواسك، لم يجعلك الله بأرض هوان ولا مذلة فالحق بنا نواسك، لم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك نواسك، جعل ذلك من البلاء. وضاق عليه كل واسع في الأرض إلا أن يسير في هذا الدين، رغم ما يجد من مصاعب فيه وأن أهله معرضون عنه وهو لا يدري ماذا يصنع به. نحن الآن استرحنا لأننا علمنا نهاية القصة، وعلمنا أنها انتهت بالنهاية السعيدة لكل مؤمن، وهو أن هؤلاء الثلاثة عادوا إلى دائرة الحب والود وإلى دائرة الألفة مع المؤمنين، والمؤمنون كلهم كانوا قلقين من هذه المسألة، لا يدرون ماذا يصنع الله عز وجل بهؤلاء الثلاثة، وقد أرجئوا وقد أخروا، وقد أنزل الله قبل ذلك في ما يعني يجعل الأمر محتملا، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. لم يختمها بقوله عز وجل عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، وإنما قال والله عليم حكيم، فكان الأمر فيه قلق من هؤلاء الثلاثة، ومع ذلك اختاروا أن يتحملوا الضيق. فهل ندرك هذا الحال القلبي، وهو أن يرى الإنسان الأرض لا تتسع للطاعات في نظره إلا بمشقة بالغة ضيق بالغ، رغم ساعة الأرض رغم وجود بدائل، ومع ذلك فهو لا يختار إلا الطاعة مهما كلفه ذلك ومهما تحمل في سبيل ذلك من أنواع الآلام، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ولماذا حدث هذا الضيق؟ حدث هذا الضيق بسبب سلوك المؤمنين المثالي في الامتثال والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنهم امتثلوا أمره في الهجران، ولو كان وقع مخالفة لبعضهم لما وجد الثلاثة هذا الضيق. وهذا الضيق في الحقيقة كان سببا للسعة، كان تمحيصا للإيمان، كان تخليصا له من الشهوات التي علقت به، من التعلق بالدنيا الذي علق به، إرادة الدنيا التي دفعتهم إلى التخلف والكسل عن طاعة الله عز وجل حين علقت بإيمانهم، فاحتاجوا إلى التمحيص. لو تتصور أنه لو أن بعض المؤمنين كان يكلم هؤلاء سرا، أو كان يلين لهم بعض اللين، لوجدوا الأمر واسعا، لما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لوجدوا احتمال مقامهم في دار الهجرة في دار الإيمان دون أن يعني يشعروا بهذا الضيق. ولذلك نقول كان سلوك أهل الإيمان من الصحابة رضي الله عنهم هو الذي أدى إلى أن يصل شعور هؤلاء الثلاثة بضيق الأرض عليهم بما رحبت، وتنكرت لي الأرض حتى كأنها ما لا حتى فما هي بالأرض التي أعرف. فكان هذا السلوك من الصحابة رضي الله عنهم وبأمر النبي عليه الصلاة والسلام سببا لولود هذا الضيق الذي كان لابد منه ليحصل الفرج بعد ذلك. فهذا حال إيماني لابد منه، سببه كما ذكرنا ابتداء ذنوب العبد الذي أدى إليه ذنوب العبد، هو الذي يضيق عليه الواسع، وأهل الإيمان يعاونون على ذلك بإنكار المنكر والتغير لمن عصى الله عز وجل. وهذا أمر كثير من الناس يهمله ولا يهتم به ولا يعبأ به كذلك، وربما إذا ضاق به الحال مع بعض أهل الإيمان، مع أنه ينبغي أن يقف عند هذه المسألة جيدا، يقف طويلا وكثيرا، لماذا يضيق مني أهل الإيمان؟ لماذا يتغيرون علي؟ لماذا أجد موقفا مخالفا البعض والكثير والأغلب من الناس؟ اما ان يعرض فيقول مش عايزين يكلموني كويس، مش عايزهم، مش عايزين دوني وش، انا اللي حديهم مش حديهم وشين، وهكذا. ويرى نفسه يعني لا يحتاج الى احد. اهل الايمان الصادقين لا يمكن ان يفكروا بهذه الطريقة. ضاقت عليهم الارض بما رحبت، لماذا؟ لانهم لا يمكن ان يجدوا بديلا عن اهل الايمان، ولا يمكن ان يجدوا بديلا عن اهل الطاعة. وتغير اهل الايمان لهم يجعلهم يقفون مع انفسهم وقفات يحاسبونها حسابا طويلا، فلا بد ان يقع ذلك. وكما ذكرنا اهل الايمان يد واحدة وطريقة واحدة، امتثلوا امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتغيروا لمن فعل المنكر. فهل لو قارنا بين مجتمعنا سواء الضيق او الواسع، الصغير او الكبير، يعني مجتمع الملتزمين والمجتمع العام، نجد يعني فرقا هائلا بين هذين النوعين من المجتمع، يعني حتى المجتمع الصغير وبين مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويعني فعلا الإنسان يشعر أننا في سفح الجبل وهم في قمته، في قمة الامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حال هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم هذا الحال القلبي الذي ينبغي أن نقف عنده طويلا، أنهم ما اختاروا بديلا، وكان أمرا شديدا عليهم أن يتغير عليهم أهل الإيمان، وعلموا أن هذا الأمر بسبب أنفسهم، وردوا الأمر إلى أنفسهم. هذا هو الذي يتمحص به القلب، هذا الذي يخرج به من الضيق إلى السعة. لو وقع خلل في المقاطعة والهجرة لا وجدوا ساعة، لما وصل بهم حال، لما كانت النفوس قد لامت وعاتبت أصحابها، ولما وجدوا ندما كهذا الندم، لأنه يجد ساعة دام من خصمني أشوف غيره، والعياذ بالله. وهو النفس الإنسانية دائما تميل إلى تعليق الأخطاء على شماعة الآخرين، وأن الآخرين هم المقصرون ولست أنا، وهو الذي أساء وأنا الذي أحسنت. ده طبيعة إنسانية، إلا من هذب ونقي وأصلح في داخلي أصلحه الله عز وجل، لكي ينظر إلى أن تغير أهل الإيمان هو تغير ينبئك عما أنت عليه عند الله عز وجل، لأن هؤلاء شهداء الله في أرضه. فاحذر أن تهمل تغير أهل الإيمان عليك، واحذر أن ترى غيرهم بديلا عنهم، واحذر أن ترى السعة في غير مجتمعهم ولو كان واسعا فإنه ضيق. والله لا بديل عن طاعة الله وعن صحبة أهل طاعة الله، واجعل نظرتهم إليك ميزانا لأنهم مرآتك، فأنت ترى فيهم عيوبك. لو أظلمت يعني هذه المرآة ومنعت النظر إليها حرمت نفسك من أنواع الخير، فلا بد أن تنظر لماذا تغيروا، ولا تفكر في نفسك أنهم هم المقصرون وأنا الذي لم أقصر. هذا أمر لا بد أن تفتش فيه جيدا. نعم، لا شك أن أهل الإيمان في يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام موجهون بالوحي وبأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في غيره بما يعني بكم الصدق الذي يكون عند طائفة منهم يكونون كذلك، هم يرون بالبصيرة التي يجعلها الله عز وجل في قلوبهم. والعبرة في ذلك بالخلص منهم، والعبرة في ذلك بأهل السنة والجماعة وأهل الاستقامة اعتقادا وسلوكا وعبادة وعملا. فأنت إذا نظرت إلى هؤلاء ووجدت تغيرا فراجع نفسك، وإياك أن تحمل عليهم دون أن تحمل على نفسك، وإياك أن تبحث عن غيرهم، بل لو لم يتغيروا لك لكانوا قد قصروا في نصيحتك. لو فعلت خطأ ولم يتغيروا لك وظلوا على نفس الوتيرة لكان حكما منهم، إما أنك فيك من النفاق ما فيك فعاملوك بما عامل الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، بأن قبل العلانية ووكل السرائر إلى الله ولم يتغير لهم لأن هؤلاء لا يصلح فيهم، أو أنهم قصروا في النصيحة. وإذا كانوا خلص فليسوا مقصرين، فاعلم أن هذا الأمر فيه نوع من النفاق، لا بد أن يضيق على المؤمن أن يرى إخوانه الصادقين قد تغيروا له وتنكروا له، وأن الأرض بما رحبت ضيقة بسبب سلوك المؤمنين، لا يرى بديلا عنهم. الأرض واسعة لكنه لا يرى له أرضا إلا أرض أهل الإيمان، ولا يرى له صحبة يمكن أن تصحب في الدنيا ولا فيما بعدها إلا صحبة أهل الإيمان، لذا تضيق الأرض بما رحبت. حال إيماني عجيب الشأن، وهو كما ذكرنا مقدمة الفرج، لأن الله ذكر الضيق مرتين، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. أما الجملة الثانية والحال الثاني، وضاقت عليهم أنفسهم، من نتيجة المحاسبة، نتيجة المراقبة، نتيجة المعاتبة الطويلة، أنه يضيق من نفسه، نظر إلى نفسه فمقتها في الله عز وجل. وهذا عكس حال إبليس تماما. النفس المقصود بها العيوب والنقائص الإنسانية التي سببت المعاصي والذنوب. النفس الإنسانية تحتاج إلى تشريح وإلى يعني أن ينظر الإنسان فيها وإلى دخائلها، لأنها مليئة بأنواع النقائص، ودائما ما تستر وتغطى حتى عن صاحبها إلا أن يجلس مع نفسه يفتش، لأن نفسه دائما الجاهلة الظالمة التي لم تكسى بلباس التقوى من العلم والعدل، تقول له ما قال إبليس: أنا خير منه. تقول له: أنت الأمثل وأنت الأفضل وأنت الأعلم وأنت أنت كل شيء، والعياذ بالله. فهذه النفس عندما ينظر إلى الإنسان فيمقتها، يرى عيوبها فيمقت هذه العيوب لله عز وجل، فتضيق عليه نفسه، وهذا الضيق سبب للفرج، وهذا الضيق يحبه الله عز وجل ويوسع على صاحبه، لأنه يريد منك أن تكون نادما متألما من عيوبك ولست غافلا عنها. الناس عندما يعني يقع منهم خطأ، سلوكياتهم متفاوتة تماما، هناك من لا يفكر في خطأ أبدا ولا يحاسب نفسه، يسير هكذا لا يتدبر ما يصنع ولا يفكر فيما قدم وأخر ولا يراجع نفسه ولا يحاسبها. ولذا قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، لأن المحاسبة ده أمر مطلوب لابد منه. وهناك من إذا حاسب نفسه حاباها، فجعل نفسه كما ذكرنا دائما هي المصيبة وغيره هو المخطئ، وهذا يترتب عليه أن لا تعالج عيوب، أن تظل العيوب متفاقمة، أن يظل يمدح نفسه على الدوام ويخفي عن نفسه ويتفاقم المرض إلى أن يهلك والعياذ بالله. وهذا ليس سلوك أهل الإيمان، لا الأول ولا الثاني. السلوك الإيماني الحقيقي أنه يفتش ويعرف أن مصدر هذه الذنوب والمعاصي هو الظلم والجهل الذي في النفس، فيمقت ذلك في الله عز وجل ويكره هذه العيوب ويتمنى أن يتخلص منها، ويعاني معاناة الولادة، ولادة النفس من ظلمات الجهل والظلم، إنه يريد أن يولد القلب من هذه الظلمات يتخلص منها. ولا شك أن الولادة فيها معاناة، حتى يوهب الإنسان الحياة لابد أن يولد، حتى يوهب القلب الحياة لابد أن يتخلص من ظلمات النفس، من ظلمات الجهل والظلم الذي عليه، أو الأمور التي هي عليها النفس الإنسانية الجاهلة. فعند ذلك أشعر بالضيق، بالضبط ضيق يعقبه فرج، مش الولادة كذلك؟ يبقى في ضيق ثم يعقبه فرج، ويخرج الوليد إلى السعة بعد أن كان في ضيق، فكذلك القلب، فتضيق عليه نفسه حتى يولد قلبه ميلادا جديدا، وحتى يحيا قلبه بالعلم والعدل الذي أنزله الله عز وجل. ولا بد أن يضيق يعني تضيق نفسه عليه خلال هذه المدة، وضاقت عليهم أنفسهم، وهذا الذي يدفع إلى الندم، وهذا الذي يدفع إلى البكاء، وهذا الذي يدفع إلى يعني الخشية من الله عز وجل، خشية أن يكون الإنسان معذبا هالكا أحوال قلبية لابد أن نفتش فيها وننظر إلى أنفسنا ماذا نصنع عندما يقع منا ذنب، وهل نجلس مع أنفسنا نراجعها أم أننا نسير هكذا مطمئنين إلى أننا أحسن الأحسنين وأفضل الأفضلين والناس من حولنا هالكين و يعني ليس علينا من تقصير وإنما التقصير من غيرنا. كل هذه الأمور التي تمرض القلب الإنساني وتهلكه والعياذ بالله، تجعل النفس الأمارة بالسوء متسلطة عليه وتفسد العلاقة بين الناس وتؤدي إلى الضغينة والحقد والحسد والغيبة والنميمة والكذب وأنواع البلايا والمحن، ونسأل الله العافية. فالإنسان في حاجة إلى أن يمقت نفسه في الله، يمقت من يعصي الله وينظر في نفسه فيجد فيها المعاصي فيمقتها في ذات الله، فيمقت العيوب التي فيها ولا يداريها ولا يخبئها في الداخل ولا يريد أن لا تظهر على الناس، هذا هو المطلوب، بل هدفه أن يتخلص من العيوب. يعرف وجود مرض ليؤلمه أنه يعني يخلص نفسه منه، زي الجراح الذي يعني بمشرطه يستأصل الورم الخبيث. فهذا الذي علم من نفسه أمراضا لابد أن يتحمل ألم الضيق وهو يزيل الورم وهو يزيل العيب وهو يصلح ذلك العيب. وإذا لم يجد هذا لم يجد السعة، إذا لم يجد هذا لم يجد الراحة بعد ذلك. والذي يترك الورم يستشري، الذي يترك المرض يستشري لأنه لا تحمل الألم، لا فائدة منه. قصة عجيبة وأعجب منها بيان القرآن لها، وكيف أن هذا الذي وقع منهم هو إرشاد للمؤمنين في كل موطن يقع منهم ذنب كيف يتوبوا إلى الله عز وجل، وكيف يستخلص هذا الورم ويلقيه بعيدا، وسوف يتألم وسوف يضيق، لكن لابد أن يفكر، لا يستسلم لإرضاء النفس إن هو قد فعل الكثير من الحسنات وأنه أفضل من غيره وأنه أحسن ولم يسئ ونحو ذلك، حتى تظل النفس الإنسانية على عيوبها وتظل الأمراض مستكنة مستترة ولا يتدخل هو لاستخراج هذا المرض. ثم الحال الثالث، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا هو قضية التوحيد، الإيمان بأننا لا نجاة لنا ولا منجا ولا مهرب إلا إلى الله عز وجل. وقضية الإيمان بالقضاء والقدر، ظنوا بما اعتقدوا وأيقنوا ألا ملجأ، ملجأ لجوء. إذن هناك عدو يريد أن يهلكك، هذا العدو هو من نفسك التي أمرتك بالسوء وشيطانك وأهل السوء من أهل الدنيا كالمنافقين وأصحاب السوء الذين يحرضون على الكذب ويحرضون على مدح النفس بما ليس فيها. ما علمناك كذا أخطأت أذنبت ذنبا قط، ما علمناك إلا يعني صاحب طاعات وأنت لك الفضائل وكذا وكذا، مع أنه يوشك أن يهلك لكنهم لم ينصحوا، يريدون أن كافيك استغفارك رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. عجيب شأن هؤلاء، فضلا بقى عن المخالطين من أهل السوء الأقبح الكفار، لا لم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك، كل دول أعداء أنت تهرب، تهرب من نفسك تفر من الله، وكل هؤلاء عداوتهم مقدرة من عند الله عز وجل. تنظر إلى هذا وذاك، تكره هؤلاء الأعداء، تكره النفس الأمارة بالسوء، تكره عيوبها، تكره نقائصها، وفي نفس الوقت تكره من لا ينصحك وتكره من يمدحك بما ليس فيه، وتكره من يأمرك بالمنكر ونهاك عن المعروف ويحاول أن يبعدك عن إخوانك من أهل الإيمان، تكره كل هؤلاء وتوقن أنه لن يكفهم عنك إلا الله. فأنت في معركة وأنت تطارد من الأعداء، ولا بد لك أن تلجأ إلى حصن حصين. وظنوا أن لا ملجأ من الله، من الله شهود القدر، شهود القدر بأن هؤلاء الأعداء كانوا أعداء بتقدير الله، فأنت تفر من الله أي من عقوبته، من أن يسلط عليك أعداءك من الشيطان، شياطين الإنس والجن، من أن يكلك إلى نفسك، لأنه هي أفعاله عز وجل، يخذل من يشاء، يضل من يشاء، يسلط عدو الإنسان عليه، عدوه الشيطان، يتركه إلى شيطانه يركبه والعياذ بالله، يتركه إلى نفسه الأمارة بالسوء تقوده، يتركه لشهواته تأخذه بعيدا عن طاعة ربه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ونفسه خير النفوس، يقول صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله ألا يكله إلى نفسي طرفة عين، مع أن نفسه خير النفوس، فكيف نفسك أنت؟ وكيف شيطانك أنت؟ شيطان النبي عليه الصلاة والسلام قرينه أسلم، أعانه الله عليه فأسلم، وأما قرينك أنت فلا يزال أنت تعرف منه الوساوس الكفرية، وتعرف منه الوساوس الضلالية والعياذ بالله، لا أمرك إلا بالسوء والعياذ بالله، تعرف أنه ما زال على الكفر أو على الضلال والبدعة. لا ندري من منا قرينه أسلم، نحن الذي يجد في نفسه وساوس الكفر ونحو ذلك يعلم أن قرينه لم يسلم بعد، والأكثر أو العام على ذلك، إنما خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم هل غيره كذلك أم لا. إذا كان شيطان عمر يعني يجعله يشك في يوم من الأيام فوسوسة والعياذ بالله، فإذا كان الأمر كذلك ونفس النبي صلى الله عليه وسلم لو وكله الله إليها لكان ذلك طرفة عين لحظة، لكان ذلك يعني سببا للضياع. فكيف بنا نحن؟ لابد أن نلجأ إلى الله عز وجل، ولا ملجأ من الله، من الله لأنه هو الذي يفعل سبحانه وتعالى، هو الذي يتركك ونفسك، يأكلك إلى نفسك. وإذا علمت أن من أذكار الصباح والمساء هذا الذكر، وهو يا حي يا قيوم رحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين صباحا ومساء، علمت مدى الحاجة إلى أن لا يتركك الله عز وجل إلى نفسك، وأنك لابد أن تلجأ إلى الله عز وجل. من الله قلنا شهود القدر، إلا إليه شهود العبادة والتوحيد العملي الإرادي، أنك تتوجه إلى الله عز وجل، أنك تفر من الله إليه، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. إلى الله إثبات الشريعة، إثبات الطاعة، من الله شهود القدر إياك نستعين، وإلى الله نفر، يعني نفر إلى طاعته، نفر من معصيته إلى طاعته، نفر من أسباب العقوبة إلى أسباب الإكرام والثواب، نفر من سخطه وعقابه ونعوذ من سخطه وعقابه إلى أسباب مرضاته وكرامته عز وجل، نفر من محبة غيره إلى محبته، نفر من الخضوع إلى غيره إلى الخضوع له، نفر من الانقياد إلى غيره إلى الانقياد له، وهكذا. هذا هو تحقيق التوحيد، هو تحقيق لا إله إلا الله. هذه الجملة لا ملجأ من الله إلا إليه في تحقيق التوحيد، تحقيق لا إله إلا الله، والإيمان بالقدر، لأن من الله إيمان بالقدر، واستحضار عداوة الشيطان وعداوة النفس الأمارة بالسوء التي كانت سببا للضيق، والتي نمقتها في الله عز وجل، نمقت العيوب والنقائص التي في أنفسنا لكي نتخلص منها، لكي نستخرج هذه العيوب ونعالجها ونتخلص من الأورام الخبيثة، لابد من ذلك، ونستحضر عداوة قرناء السوء الذين لو تركنا الله عز وجل إليهم وتركهم علينا لضيعنا، فلا ملجأ من الله إلا إليه. والإنسان إذا ارتمى بهذه الطريقة يعني عاجزا ضعيفا منكسرا بسبب ذنبه، منكسرا لله عز وجل، يشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي قضية وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا يملك تدبيرا لنفسه ولا يحسن لنفسه تدبيرا، ويعني يجري عليه أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يوفق لطاعته إلا من عنده سبحانه وتعالى، لن تعمل بالطاعة إلا بتوفيقه، ولن تعبده إلا بإعانته، فتحقق إياك نعبد وإياك نستعين. من الله كما ذكرنا شهود القدر، إلى إليه سبحانه وتعالى شهود العبادة والتوحيد، وأنه نلجأ إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. فهذه كنوز الجنة في الحقيقة، العقيدة الصحيحة وشهود معاني الإيمان واستحضارها في القلوب. هذا الذي وصل إليه الثلاثة رضي الله تعالى عنهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، هنا ولدت القلوب مرة أخرى وحيت من جديد، فتاب الله عز وجل عليهم. وكانت مدة طويلة 50 ليلة من الندم المتواصل. الواحد منا يقعد دقيقتين يلاقي نفسه مذنب، يقول خلاص استغفر الله وتوب إليه، خلاص افتكرها كده خلصت خلاص، ولا أنا استغفر الله وتوب إليه، وينسى هذا الذنب وما يفكرش فيه تاني. وكله ولو جه فكر في تاني بقى ده هنفضل بقى نضايق نفسينا ليه، مش عايز افضل متضايق. لا، خليك متضايق من الذنب. وضاقت عليهم انفسهم، وتلجأ الى الله عز وجل ان يغفر لك ذنبك، ان يقيك شر هذا الذنب، وان يعافيك منه. هذا الضيق مطلوب، لان الفرح بالنفس والغرور بها والفرح بالدنيا والركون الى قرناء السوء والعياذ بالله يضيع الانسان اعظم ضياع. هذه الأحوال القلبية الإيمانية هي التي ذكرت في الآية الكريمة، ثلاثة جمل كلها كلمات معدودة، تيجي تعدها تجدها ربما يعني ما بين 10 إلى 20 كلمة، ومع ذلك تجد فيها كنوزا من يعني تنقية النفس وتزكيتها وإصلاحها والاهتمام بأحوال القلب الذي هو صلاح الإنسان. نسأل الله أن يصلحنا وأن يهدينا سواء السبيل. ثم ذكر سبحانه وتعالى الأمر بتقواه والتذكرة بالإيمان، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، معية الصادقين، صحبة الصادقين، ابحث عن الصادقين وكن معهم، الصادقين قولا والصادقين فعلا. وهذا لأن الصدق في الأقوال والصدق في الأفعال والصدق في الأحوال، ليس الصدق في القول فقط، لكن الصدق يهدي إلى البر، إذن إلى العمل الصالح. والبر هو يعني الصدق في العمل، والله أعلى وأعلم. ونسأل الله أن يجعلنا من الصديقين الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أين أجد الصدق في هذا الزمان؟ أين أجد صدق الوعد وعدم إخلافه، وخاصة في معاملة الإخوة؟ اوعى تكون فاكر نفسك مظبوط، اوعى تكون انت عمال تعلق على شماعة اخطاء الاخرين، اصل الاخوة بقوا مش مظبوطين، اصل الاخوة بقوا يخلفوا الوعد، اصل الاخوة بقوا عندهم كذا وكذا. دور على نفسك الاول، اذا فتشت في نفسك وصدقت في كل معاملاتك ظاهرا وباطنا سوف ييسر الله لك حولك صادقين، سوف تجد الارواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فانت على حسب صدقك الحقيقي. بس اوعى تكون بتبص لنفسك انت مظبوط وغيرك هو مش مظبوط، وانت كويس وغيرك مش كويس. ده من ورا السؤال، انا مش عارف طبعا مين، بس ممكن اكون انا اللي بكتبه، لان كل واحد في نفسه لما يجي يختلف مع غيره بينظر هذه النظرة ان الناس وحشين وانا كويس، وبالتالي انا مش لاقي حد كويس دلوقتي، ياريت الواحد يلاقي ناس كويسين. لا، انت مش لاقي ناس كويسين، يبقى انت عايز تتعدل عشان تلاقي ناس كويسين، عشان تلاقي صادقين. وهتلاقي بلا شك، انت تظن نفسك انت الوحيد اللي صادق الوعد ولا ايه؟ يقول يبتلى طالب العلم منا بكثير من آفات القلوب. يقول هذا حال نفسي، يقول وأمراض يبتلى بكثير من أنفاس القلوب وأمراض النفوس، لا سيما إن كان متصدرا للدعوة كحب الظهور والتصدر وأن يسمع له إذا تكلم، ويجد أشد العناء في إخلاص قلبه ونفسه لله. وبينما هو يعمل العمل لله ويظن من نفسه الإخلاص، إذا به ينظر إلى عمله بعد الانتهاء منه بعين البصيرة، فيجد أن نيته كانت مدخولة وهو في الدعوة بين إقدام وإحجام، فنفسه أشد النفوس احتياجا إلى الدعوة إلى الله، وهو يدعو الناس إلى الله ويقول في نفسي: ماذا لو نجى الناس من عذاب الله غدا وهلكت أنت، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجاء وصف الدواء. الدواء هو كثرة الجلوس للتفتيش في النفس وكثرة الفكر في الموقف بين يدي الله عز وجل، تحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن نعلم أنه لن ننجو إلا بتوفيق الله عز وجل، وأن يقبل الله أعمالنا المزجاة رغم ما فيها من دخل ورغم ما فيها من عيوب. وهذه النظرة والانكسارة بها يجبر القلب بإذن الله تبارك وتعالى. أما الذي يرى عمله أتم الأعمال وأحسن الأعمال فهذا أدعى أن يرد في وجهه، ونسأل الله العافية. لكن إن كان ينظر إلى نفسه بعين العيب وعين التقصير فهذا يرجى له ذلك إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت كما ذكرنا كثرة تحقيق الإيمان، أن يفكر كثيرا في الموقف بين يدي الله، كثرة قراءة القرآن مع التدبر، لأن هذا الذي يوقظ في القلب هذه المعاني في بداية الإنسان ونهايته والبعث والنشور ومطالعة سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن هذا هو الذي يجعل أمامك المثل الأعلى ويجعل لك الصورة المثلى، وتحب أن تكون معهم وأن تكون على بعد الزمان والمكان في رفقتهم، وهذا الذي تجد فيه أنواع الخير بإذن الله تبارك وتعالى. شاب حديث العهد بالالتزام، متزوج معه ولدان، التزم وهو متزوج ويعطي درسا في مسجد، نصح الزوج على ارتداء النقاب كثيرا وبين لها الأدلة الشرعية وقال العلماء، ولكنها لا تسمع الكلام ولا تريد أن تتعلم، ويدعو الله أن يهديها، نسأل الله أن يهديه ويهديها ويهدينا جميعا. عندما أخرج معها لأمر ضروري أحرج كيف أتكلم في المسجد وأنصح الأخوات بالنقاب والزوجة لا تنتقد، ونحن نعيش في مجتمع عوام فنحن دعوة بالنسبة للناس، ماذا يفعل؟ المشكلة فيك أنت الأول، أنت عايز تتنقب ليه؟ عشان ما تتكسفش قدام الناس، هي دي القضية الخطيرة. لابد أن تغير نيتك أنت، سوف يغير الله قلبها بإذن الله تبارك وتعالى، لكن أنت مكسوف من منظرك، فدي احذر من ذلك. أول مسألة خلاف سائغ، وعليك بالرفق واللين، واهتم بحالها الإيماني وحالك أنت كمان قبل ما تهتم بليه بالمنظر الخارجي. المنظر الخارجي سهل يتغير وصعب يتغير اللي جوه، وكم من المنقبات ما همش أخوات ومدارية الحكاية، بس هو ده الالتزام. خليها تبقى أخت صادقة بتحب ربنا وتطيع للنبي عليه الصلاة والسلام، ما تركزش على القضية دي دون أن تركز على أسبابها. أسبابها الحقيقية ضعف معاني حب الطاعة، إنها حتى لو كان مستحب فالإنسان المسلم ما بيفرطش في المستحب بسهولة، بل بيحزن عليه جدا لو إنه فرط فيه. فقضية القدوة الحسنة والمثال الطيب، أنت عايز توصل للنقطة دي بس ما تخليهاش هدفك عشان الكلام قدام الناس، أنت تعالها من من من من من المدخل الصحيح بتاعها، من حال القلب، من صلاح قلبها، من الأسوة الحسنة. ما تكلمش كتير في النقاب، مش بالأدلة كتير، لأن هي مش هي دي المشكلة بالنسبة لها. المشكلة بالنسبة لها القلب الواعي المحب الصادق في محبته. فالأمثلة الكثيرة من السيرة، الأمثلة الطيبة من أمثلة الصحابة والصحابيات وقصص الأنبياء والصالحين من الكتاب والسنة، مع التدبر في هذه المواقف، مش حوارك ليل ونهار في وجوب النقاب، مش حوارك ليل ونهار في لو هي المرض الحقيقي تعالج، هتبص تلاقي موضوع النقاب ده بقى ايه، بقى في يوم واحد بقى سهل جدا بتوفيق الله عز وجل. بدعوة صادقة بإذن الله، وإن شاء الله هتتنقب، أنا متأكد أنها هتتنقب إن شاء الله، ولكن لا تفكر في الانفصال من أجل ذلك، لكن اجعل كما ذكرنا هناك وسائل أخرى للإصلاح يعني الإيمان. طبعا بلا شك صحبة الأخوات الصالحات من أهم الأمور. يقول: اليوم وقبل يوم القيامة الكل تقريبا يقول نفسي نفسي، إما بمنطق أنا ومن وراء الطوفان، أو بمنطق ابدأ بنفسك ولا يتمم من تعول. حتى الآباء حتى الأمهات كل الهم عندهم أن يكون الولد أو البنت في صحة جيدة وناجح وأخلاقه طيبة. هذا في أحسن الأسر اللي هو أخلاقه طيبة، يعني إلا فالبقية المعظم بيدورش عليه، على أخلاقه طيبة دي. وفي نطاق المجتمع والأصدقاء والزملاء النصيحة فيما بينهم والتشاور يكون في الدنيا وللدنيا، مصلحتي ومصلحتك. هذا المجتمع الصغير، والمجتمع الكبير في عصرنا الحاضر يفرز نماذج إنسانية مشوهة نفسيا وعقديا وسلوكيا. كيف المجتمع بهذا الشكل أن يكون هو المرآة التي يرى فيها الإنسان نفسه؟ مجتمع الإخوة بلا شك منهم، بدليل مشاكل الواردة كل درس عما يحدث بين الأباء وأبنائهم والإخوة وبعضهم، ومعظمها في الدنيا وعن الدنيا. فمن اليوم من الآباء والأمهات والأقارب والمعلمين والزملاء والإخوة يصلح أن يكون مرآة لأخيه. هو نفس الأولاني شوية بس يعني إنسان حاسس بالألم يعني. فالمرآة نفسها تريد إصلاح. لا أحد دور، أنت لو اجتهدت في الإصلاح ربنا هيوفقك، لو هيوفق لك ولو واحد ولو اثنين، وخير الأصحاب أربعة. لو هتلاقي ناس فيهم صلاح ولو قلة قليلة هيكونوا إن شاء الله مرآة صادقة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يصلح ما شأننا كله، لا إله إلا هو. رجل له ابنه يزوجها أم يحج؟ إذا حضر كفؤها ولا تتزوج إلا بنفقات معينة فيزوجها، وإلا فالأصل أن يقدم الحج. يعني هي لسه بقى ما يقعدش شايل فلوس لما يبقى يجي لها العريس. جاء العريس وهو محتاج لنفقات لازم ينفق فيها عشان تتم تزوجها، فلينفق وسوف يخلف الله عز وجل عليه. وأما إذا جاء وقت الحج وليس أمامها زوج فليتقدم، والله عز وجل يغنيه بالحج من الفقر. إذا كان هناك إنسان عليه ضرائب كثيرة ووضعت عليه ظلما، هل له أن يضع مبلغا من المال في أحد بنوك يسدد ضرائب الفوائد؟ لا، لا يجوز له ذلك، إلا أن يضع في بنك إسلامي، ويمكن أن يضع هذه الفوائد أو العائد في الضرائب مع التصدق بنسبة من الربح من البنك الإسلامي. الله المستعان. معه مبلغ حال عليه الحول ولم يبلغ النصاب 85 جرام ذهب. صحيح أن النصاب ما ذكرناه قبل ذلك هو نصاب الفضة 595 جرام من الفضة، يعني حوالي 700 جنيه أو قريبا منها. عليه زكاة مال لأن النصاب على الفضة عند جمهور المذاهب. شاب استمر فترة في الصلاة ثم ترك الصلاة وعصى الله ودخل في باب الكبائر، ثم رجع إلى الصلاة وتاب، ماذا يفعل لكي يتوب الله عليه ويقبل توبته؟ يصدق مع الله عز وجل، يبتعد عن أسباب الذنوب التي أدت به إلى هذه الكبائر، يصحب الصالحين، يبتعد عن رفقة السوء، المقدمات التي قادته يجلس يفكر كيف انتقل، كيف تدرج به الشيطان من الصلاة إلى تركها وفعل الكبائر، لكي يحذر من هذه الخطوات. ومع ندم وإقلاع وعزم أن لا يعود يرجى له إن شاء الله مع فعل الحسنات يرجى أن يتوب الله عز وجل عليه. هل نسبة ولد الزنا إلى أبيه فيه خلاف سائر أقر به أبوه؟ ويقولون أن هذا قول شيخ الإسلام. إذا كان هناك استلحاق من الأب دون أن يستفصل ودون أن يقول أنه ابن زنا صراحة، هذا الذي فيه الخلاف، وهو خلاف ضعيف جدا، فإنه دون ثبوت الفراش لا يثبت النسب، ولا يكفي مجرد الاستلحاق حتى يكون هناك فراش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد والفراش. شيخ الإسلام ما بيقولش إن ابن الزنا صراحة، هو بيقول إن الراجل إذا استلحق الرجل ولدا مجهول النسب قال هذا ابني من غير ما يقول جا منين، هذا الذي يقبل فيه دعوى النسب. وأما أن هذا الأمر يجوز له وهو ابن زنا وهو يعلم ذلك فهذا كلام باطل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال الولد لفراش وللعاهل الحجر. حتى لو وجدت قرائن القافة تدل على الشبه بالزاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا بعتبة ومع ذلك قال هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر. وأما حديث جريج العابد قال يا غلام من أبوك فهذا ليس في إثبات البنوة بالزنا وإنما في بيان أن هذا الولد خلق من مائه ليبرأ جريج العابد لأن المرأة قالت هذا ابن جريج لأن المرأة الزانية ادعت على جريج أنه زنى بها وأتت بهذا الولد منه فكان في عرفهم والمقصود والسياق واضح أن المقصود بالأبوة هنا أنه متكون من مائه وليس إثبات البنوة التي تترتب عليها الأحكام الشرعية من المواريث وغيرها والحرمة والمحرمية وإنما الأحكام هذه الأبوة يثبت بها بعض الأحكام أعني من علم بأدلة أن هذا الولد من فلان تثبت به أنواع من الحرمة يعني حرمة النكاح مثلا وأن من وأنه يثبت مثلا إذا علم أنه ابن فلان من الزنا وليس أخا لهذه البنت التي يعني حكم في الظاهر بأنه أخوها لم يترك أن يخلو بها وأن يعاملها كأخيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة مع أنه حكم بأنه أخا سودة لأنه حكم بأنه ابن زمعة ومع ذلك فقال احتجبي منه يا سودة لما رأى شبها بينا بعتبة ولهذا يحرم أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا بناء على هذا الأمر وليس لأن ذلك يثبت أبوة كاملة في كل الأحكام ولكن في باب الحرمة يراعى هذا الأمر فلا يتزوج منها وهي ابنته متكونة من مائه ولكن لا ترثه باتفاق ولا يكون يعني أبناؤه إخوة لها في أحكام الشريعة في الولاية وفي النسب وذلك لأنها بنت ليست شرعية فمثل هذا الكلام لا بد من فهمه لا يمكن أن يكون هناك إثبات نسب إلا بعقد ولو كان عقدا فاسدا أو ملك يمين لعقد زواج أو ملك يمين أما أن يكون بإقرار بالزنا فلا الذي ذكره شيخ الإسلام إن إنسان يستلحق ولدا من غير أن يذكر متى تزوج أمه ولا يذكر شيئا من ذلك ولا هل هناك عقد صحيح أم لا يقول هذا ابني فلا يفتش ويثبت والله أعلم لكن هذا الكلام أيضا ضعيف وباطل لا بد من وجود عقد حتى ولو كان عقدا باطلا فاسدا كما في الزواج بدون ولي والله أعلم وأعلم. نغمة الأذان لا تجوز نغمة الأذان دي موسيقى يسموها نغمة الأذان وهي ملهاش دعوة بالأذان لكن هم تعودوا ان يعملوها في التلفزيون قبل الايه قبل الاذان سموها نغمة الاذان ام تريد ان تتكفل بيتيم بان يرضع مع ابنها الرضيع حتى يكون اخوه في الرضاعة فالطفل الرضيع الموجود امامها لقيط هل كفالته تأخذ حكم كفالة اليتيم المعلوم النسب نعم ان شاء الله هذا مثل اليتيم لانه ليس له اب معلوم ليس له أب معلوم مثل المعدوم تماما المفقود المعدوم المجهول الذي لا يوصل إليه وشرعا هو معدوم لأنه ابن اللقيط ده ابن زنا في كثير من الأحوال لا ينسب لأب يبقى أبوه إيه معدوم يبقى هذا حكم اليتيم شرعا لأن أبوه غير موجود شرعا ولا يمكن أن يلحق بأب فهذا من أشد اليتامى اعتبارا بالحكم هل يجوز دفع مصروفات المدارس لدخول الامتحان للفقراء من زكاة المال إن كان هناك احتياج إلى يعني هؤلاء لتحصيل هذه الشهادات ليجدوا كسبا حلالا جاز أن يدفع لهم الامتحانات، يدفع لهم الأموال وهم يدفعونها مصاريف الامتحانات من زكاة المال. سبب السلام على أهل المقابر من الموتى، تحية، تحية المسلم ينشر السلام على الأموات والأحياء، الأحياء أولا والأموات، فشرع لنا ذلك ووجود رابطة بيننا وبين من مات من المسلمين، ونشعر بما هم فيه من الكرب ونتذكر أنهم سبقونا ونحن لاحقون بهم وصائرون إلى مثل هذا. هل يسمعون؟ نعم. أما كونهم يردون السلام فلا أعلم، لكنهم يسمعون، ويمكن أن يكونوا يردون بطريقة لا نعلمها. هل المتوفى داخل القبر يرى من يزوره خارج القبر؟ لا نعلم الرؤية، ولكن نعلم أنه يسمع ويشعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقابر بعد المغرب. النبي عليه الصلاة والسلام مرة زار القبور ليلا، زار البقيع ليلا، وليس هناك وقت محدد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.